بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة تنزيه الله بتمجيده وإثبات الكمالات له، وذكرنا أن الذي يقصر في تنزيه الله سيقصر لا محالة في تمجيد الله، لأن التمجيد مرتبط بالتنزيه، ولا يمكن أن يكون الكامل كاملا وهو يحوي أي ثغرة أو فيه أي عيب، فعيب صغير واحد يؤثر في الثوب جميعا. الشخص يلبس ثوبا أبيض نظيف ولكن الناس يلتفتون لذلك العيب الصغير الموجود فيه، وهكذا بالنسبة للذين يعرضون الله تعالى بطريقة خاطئة، فالناس أو الذين يسمعون ذلك العرض يغفلون عن كل شيء ويذكرون ذلك الأمر. وهذا ما فعله أصحاب الرؤية السلفية الذين جسموا الله، فكل كمالة الله عندما وصفوهم وضعوها لهم في ذلك القالب التجسيمي تنهار أو ينهار كل ذلك البنيان. عندما يقولون لهم الله عالم الله كريم، ثم يصفونه بأنه كهيئة البشر، فيصبح كل شيء محدودا بتلك الحدود البسيطة. وهكذا الذين يصفون الله تعالى بأنه يخلق الشر ويفعل المظالم وغير ذلك، فهو نفس الشيء، يعني أنهم يقضون على كل تلك الصورة الجميلة التي صور بها الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان التنزيه مؤثرا في التمجيد، والتمجيد نفسه لا يكمل إلا بالتنزيه، لا يمكن للكامل أن يكون كاملا حتى يكون منزها. بل ذكرنا ما قاله القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي إلى أن النقصان أو التقصير في التنزيه قد يؤدي إلى الشرك، وقد يؤدي إلى الحدوث، لأن الذين يثبتون لله تعالى يعني بعض الصفات أو يسمونه صفات هي في الحقيقة أعضاء وجوارح بحجة افتقار كماله إليها كاليد والعين وغيرها. طبعا هؤلاء الذين يذكرون أن الله مركب فيسألون من ركبه، لماذا كان الوجه أعلى وكان كانت الرجل أسفل، لماذا كانت هناك يدان، لماذا كانت هناك عينان. يقولون لهم نحن نفهم هذا بالنسبة لنا كبشر، لأن بناءنا وحاجاتنا مرتبطة بهذا الهيكل، ولكن لماذا تصفون الله بهذا الأمر؟ أليس الذي خلق هذا الكون جميعا يعني لا يحتاج إلى أيد أو أرجل أو أعين أو أي شيء من هذا الذي تذكرونه؟ طبعا قلنا اتجاه السلفي يعجز عن هذه الأجوبة، لأن دينهم مبني على التقليد المحض، ولذلك يبغض العقل ويبغض العلم ويصور ذلك، يعني حتى من المجروحين عندهم مثلا الوادعي مقبل بن هادي الوادعي عندما يتكلم عن الجرح، وأنت طبعا أشرطة في هذا واستخرجت منها كتب، يعني يتكلم عن هذا الجرح هو عقلاني، شخص بعقله يفكر بعقله، يعني الشخص لابد أن يسلم فقط حتى ولذلك عندما يناقشهم لا يقبلون المناقشة ولا يردون، ويقولون هذا أمر يعني نحن نسلم بكل شيء، بكل ما قاله السلف ليس بما قاله القرآن، لأنهم يتصورون أو يذكرون أنهم أعجز من أن يفهموا القرآن، وحتى لو فهموه فإنهم يرمون فهومهم ليتلقفوا فهوم السلف. طبعا سلفهم معاوية وعبد الله بن عمر وعمر بن العاص ومغيرة بن شعبة وكعب الأحبار وهؤلاء جميعا. هكذا كذلك يعني القائد الشهيد شهيد القرآن حسين بدر الدين الحوثي يرد على الفهوم الخاطئة للآيات الكريمة التي تدل على الثناء على الله لتنصرف بفهمهم السقيم إلى الإساءة له ووصفه بما لا يليق. طبعا هنا كما كان هناك إشكال بالنسبة لاتجاه السلف، أيضا هناك إشكال بالنسبة لتيارات المتكلمين الأخرى، مثال قوله تعالى وخلق كل شيء، فهذه الآية واضحة أنها ثناء على الله سبحانه وتعالى، الله يثني على نفسه بأنه خالق كل شيء كما نعرف شيء الأشجار والجبال والمجرات والنجوم والأكسجين والهيدروجين وكل ما يحتاجه للخلق في كل المحال، لكن هم الآية الكريمة يصرفونه يعني بحيث يقول خلق كل شيء، إذن هنا أشياء معينة سنرى من كلامه شر، فبالتالي الله تعالى خلقها. فهنا الإشكال، يعني هذه الصورة التي يصورون بها الله تسيء إلى هذه الكلمة. يعني مثل ما يقال شخص مثلا هذا أنعم على الفقراء والمستضعفين كثيرا وكرم العلماء وكرم الشهداء أبناء الشهداء وكرم المجاهدين، وفي نفس الوقت يضيفون وكرم العصابة الفلانية وكرم الإرهاب الفلاني، يعني هنا التناقض بعينه. هذا مثل ما الذين يترضون على معاوية ويترضون في نفس الوقت على الإمام علي، ولذلك هنا التناقض. يعني العقيدة الحقيقية لا تحدث تناقضا لا في العقل ولا في النفس، لا في الولاء ولا في البراء ولا في أي شيء. فلذلك الفهوم السليمة للآيات الكريمة ومواضعها والسياق الذي وردت فيه هنا خلق كل شيء، يعني مثل ما نقول كرم كل الذين هم أهل للتكريم. يقول القائد الشهيد حسين: هو من خلق كل شيء، كل شيء من هذه الأشياء التي نراها أمامنا، خلقنا نحن وخلق كل هذه الموجودات التي أمامنا. كلمة وخلق كل شيء أنت في سياق الثناء على الله والتمجيد لله والتقديس لله. يعني هذه الآية الكريمة سيقت في هذا الباب، باب إثبات كمال الله وقدرة الله ومجد الله وعظمة الله وفضل الله وإدارة الله لكونه وتدبيره له. ويقول: والحديث عن كماله سبحانه وتعالى كماله الذي يستحق الثناء من عباده، بل هو من أثنى على نفسه قبل أن يثني عليه عباده. إن الله تعالى يثني على نفسه حتى يعرف عباده به. الله تعالى يعرف نفسه لخلقه، والله تعالى أهل للثناء، فلذلك يصف نفسه لعباده بالثناء، ونحن نصفه بما وصف به نفسه، ونثني عليه بما أثنى عليه هو نفسه، يثني على نفسه، فنثني على ذلك الأمر، وهو ثناء حقيقي، أن يعبر عن الواقع. نحن عندما شخص يثني على نفسه ننكر عليه لكونه يثني بما له بما ليس حق. إذا قال أنا عالم نقول له أنت عالم ولكن علمك مملوء بالجهل، وإذا قال أنا كريم نقول له نعم ولكن كرمك مملوء كذلك بالبخل. لكن علم الله لا حدود له، كرم الله لا حدود له، فلذلك الثناء في محله وكل شيء في محله جميل. قال سيد حسين: فعندما يأتي الآخرون فيقولون، طبعا هنا يقصد الذين أساءوا إلى الله تعالى من هذه الناحية، هناك من أساء إلى الله من ناحية التشبيه والتجسيم، وهناك من أساء إليه في هذه النواحي وتصوروا أن هذا الأمر هذه الآية تقتضي كمالا، ولكن في الحقيقة أدى بهم ذلك إلى وصف الله تعالى بما لا يليق، وبذلك أساءوا لاعتقادات أو تصورات أو الرؤى الإيمانية لله تعالى. قال: فيقولون وخلق كل شيء، يعني هو أيضا أفعالنا هذه المعاصي التي خلقها لأنها أشياء. يعني الشخص إذا شرب الخمر مثلا فيقولون الله تعالى هو الذي خلق شربه، يعني هذا الفعل الذي فعله هذا الشخص الله تعالى هو الذي خلقه. إذن هنا طبعا هنا يستند، طبعا اختلف المتكلمون شاعر أو غيرهم في هذا، يذكرون هذا الأمر. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فهو كفر عند أهل الملة، ومن يقول هذا في متن متونهم، ومن يقول بالقوة المدعة فهو بدعي فلا تلتفت. يعني الشخص الذي يقول بأن الله تعالى أعطى الإنسان القوة، يعني يد وقدرات، هذه القدرات يمكن أن يفعل بها الخير ويمكن أن يفعل بها الشر، فإذا فعل الشر هو الذي خلق، هو الذي صنع الشر، هو الذي فعل الشر، ليس الله، لأن الله تعالى أعطاه الآلة هذه يمكن أن يفعل بها ما يشاء. يقول: لا، من يقول هذا فهو بدعي. ما هي السنة عندكم؟ السنة لا، يعني حتى فعله ذلك شربه الخمر هو الله تعالى هو الذي خلقه. يعني هنا الإشكال، يعني ما الضرر في أن الله تعالى يخلق إنسانا ويخلق أي شيء ثم يعطيه؟ يعني الآن نحن حتى البشر يعني يصنع روبوت ويجعل فيه القدرة على الحركة والقدرة على السير والقدرة على أشياء كثيرة جدا أعمال يقوم بها، فما المانع في أن يخلق الله تعالى؟ والقرآن يشير إلى ذلك، وبالتالي هنا خلق كل شيء الله تعالى، خلق الإنسان وخلق اليد وخلق القوى والطاقات الموجودة في اليد، وبالتالي كل ما تفعله هذه اليد هو من صنيعة يدها وليست من صنيعة أخرى. طبعا هذه مسألة خلق أفعال العباد، فهم أداهم لهذا الأمر توهمهم أو فهمهم الخاطئ لهذه الآية. وخلق كل شيء، يعني كل شيء، يعني حتى عندما الشخص يعني يأخذ الكأس ويشرب الخمر، هنا الله تعالى هو الذي خلق هذا الأمر، وكأن الله تعالى هو الذي فعل هذا الأمر، وطبعا هذا متنافي مع الكمال أو إثبات الكمال لله تعالى. إثبات الكمال في أن نقول خلق الخلق ووفر لهم كل طاقات وهداهم النجدين كما يذكر الله سبحانه وتعالى. إذن لو عادوا للقرآن الكريم، الله تعالى ينسب الأفعال العبادة إلى أفعالهم. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه، يعني هكذا الله تعالى يذكر إثبات الزرع، ولكن في نفس الوقت يثبت أنه كل شيء بيده، أن إنبات ذلك الزرع وعدم إنباته كل شيء بيده. إذن هذا المراد الآية الكريمة، تثبت أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وبأمره وبتوجيهه إلى آخره، ولكن العبد هو الذي يفعل. الله تعالى أثبت هذه الأفعال. يقول السيد حسين، يعني هو أيضا أفعالنا هذه المعاصي هو الذي خلق، يعني هكذا يقولني هؤلاء الذين خصوصا الأشاعرة يهتمون بهذا الأمر، وكذلك الصوفية أيضا يذكرون هذا الأمر، بل أحيانا يصلون هذا، طبعا أدى بهم بعد ذلك إلى البعض إلى الجبر ونحوه، لأن أشياء فهو إذن الذي خلقها. لا يفهمون الحديث عن هو عن ماذا هنا، يعني السياق دائما يبين الله تعالى يثني على نفسه، يعني هنا عندما يقول خلق كل شيء ثم يقول يا أيها المشركون الذين تسجدون للأصنام، الله تعالى هو الذي خلق سجودكم، هذا من الله هو الذي خلقه. لا نقول هذا الكلام، الله تعالى خلق لكم القدرة على أن تسجدوا وعلى أن ترفضوا السجود، وأعطاكم العقل الذي تفكرون به، هل تتوجهون بسجودكم لربكم أم تتوجهون بسجودكم لأي شيء آخر. فلذلك أنتم تتحملون المسؤولية، لا تقولون الله تعالى هو الله تعالى خلق الوسائل والأدوات وترك لكم الخيار في تحريكها أين تشاءون. قال لأنها أشياء، يقول سيد حسين لأن أشياء فهو إذن الذي خلقها. لا يفهمون الحديث هنا عن ماذا، إنه يتحدث عن كماله، عن تنزيهه، عن تنزيه ذاته، عن تمجيده، عن تقديسه، عن الثناء عليه، عن كماله سبحانه وتعالى. فهل هو من يتمدح بأنه الذي خلق المعاصي وخلق الظلم وخلق الفساد وخلق الكفر وخلق النفاق؟ هل هذا تمدح؟ هذا الاستفهام التعجبي المستغرب من السيد حسين لهؤلاء، يعني هل الكمال أن تقول هذا؟ مثل ما ذكرنا في التكريم، هل الذي كرم هذا وهذا سيئنا؟ التكريم يعني لابد أن يكون في محله، الخلق كذلك وكل شيء، لأن هذا فقط نموذج، وإلا كل شيء يعني. فالله تعالى خلق الخلق، يخلق ويهدي، الله تعالى خلق الخلق ووفر لهم الطاقات وهداهم، يعني دلهم على سبل الخير وسبل الشر، ثم بعد ذلك هم يتحملون مسؤولية أفعاله. نعم، إذا الشخص المؤمن فعل شيء يقول هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته، ونعم هذا بالفعل، الله تعالى هو الذي هدانا ودلنا وألهمنا، وإذا حصل منه سوء فلا يقول الله تعالى هو الذي فعل ذلك، أنت يقول أنا الذي فعلته، أنا الذي قصرت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي عصيت، كما ورد في دعاء الإمام الحسين في عرفة، فيقول بأني أنا الذي تسببت في هذه الأمور، ليس الله يقول، لا يقول يا ربي أنت الذي خلقت المعصية في، أنت الذي فعلت في، أنت الذي، لا يقول هذا الكلام، هذا ليس أدب مع الله ولا يعبر عن الحقيقة. ولذلك سوء الفهم للآيات الكريمة وسوء فهم السياق الذي وردت فيه وإدخال العقل، هم عندما يقولون وخلق كل شيء، يعني ما هو المنطلق العقلي؟ يقولون لو قلنا أن الإنسان يخلق، إذن هنا إنسان كأنه إله، من قال لك أن هذا خلق؟ الخلق هو الإيجاد من عدم، أو الإيجاد بطريقة معينة، إيجاد من مقدر، مثلا إنسان خلق من تراب، لكن أن تقول بأن هذه الأفعال فعلها يعني هو خلقها، أن الله تعالى هو خلق، فهذا لا، حتى لو جوزنا هذه اللفظة ما الحرج في ذلك، ما جوزنا أن الإنسان خلق، فما اللفظ، ليس هناك حرج في هذا اللفظ، لأن معناه صحيح وسليم، يعني بأن الإنسان فعل شيئا وهو بتحمل، يقول أنا الذي خلقت هذا الفعل، نعم أنت، ولكن تتحمل مسؤوليته. الذي يحول من العنب خمرا هو الذي فعل ذلك، لا نقول الله تعالى هو الذي خلق تلك الخمر، هؤلاء يقول هذا الكلام، الله تعالى هو الخالق لكل شيء، إذن هو الخالق للخمر، وهو الذي حول من شجرات مثلا كذا إلى مخدرات وحول إلى آخره. وبالتالي هذا إساءة لله سبحانه وتعالى ولكمال الله، وإساءة للقرآن الكريم، لأن الآية الكريمة وضعت في موضع المدح فحولت إلى موضع الذم نتيجة التزامات عقلية لا مبررة لها ولا داعي إليها، فقط هم التزموها كمتكلمين فألزموا أنفسهم بها ثم فرضوها على القرآن الكريم ثم حولوها إلى عقيدة إسلامية ثم بنوا على أساسها الحكم على الآخرين بأنه مبتدعة لكونهم يذكرون أن الله تعالى أن هؤلاء البشر يتحملون مسؤولياتهم وخالقون وهم الذين صنعوا فعلوا ما فعلوا من المعاصي. والحمد لله رب العالمين.